Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Al majlis ats-tsani 'ashar. Majlis ka labiyat tabnad. Waxaynu ku jooga jirnay kitaabka nagi Ramadaanka majalistiisa ka hadlayay. Majlis ka labiyat tabnad waxaynu kaga hadlayna insha Allah ta'ala nooci labaad min tilaawati al-Qur'ana. Sayn horo soo sheegna walaalayaal majliski shanaad quraanka akhrintiisa ama tilaawadiisa laba nooc baan ku sheegnay tilaawo lafdhiya oo qiraadiisi aad iyo aad magarnaysa waxa weeyaan uga soo warranay nooca labaad oo ah tilaawo xukmiya oo ah in la rumeeyo akhbaartiisa ahkaamtiisana la raaco lala yimaado ma'muuraadka lagana tago manhiyaadka noocaan ugu yaa nooca runtii qaayada weyn ay ku jirtay oo asbaabihii quraanka loo soo dejiyey يعني وحويا تابنيسي إلى أن أولي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب كان كتاب ويان أن سود جينا كركاك سود جينا محمد حالو يهمد بركيسا وحان سود جينا تطبيق وليتدبر آياته دوتك إن آيات كيسي تدبران أو أي مكرنسا وحويا تطبيقيا وليتذكر أولو الألباب دوتك لكتا هي قرشادة لنا أي كفى إذا استان ويفهمان ويكو عقل عشته لذلك سلف صالح رضوان الله عليهم وحا يعني قرآن ككبر جرين هب تدرج سيون أبن هاي ومقرن إسا مركز أي مارتي رومين جرين أو تطبيقين جرين أحكام تيسا تطبيق ولي بإيجابي ومقرن إسا آد يعني أحال دير أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى أحال دورني أنه ليه waxaan noo warbixiyay leey ku yaani waxa weeyaan quraanka nagu akhrin jiray baa waxay noo sheegeen in Uthman ibn Affan iyo Abdullah ibn Mas'ud iyo geyrka dadka saxaabada ahaa ay ahaayeen markii Nabiga sallallahu alayhi wasallam ay quraanka ka dhageysanayaan ama ay ka baranayaan 10 aayadood inay baran jireen oo aan 10 ka dhaafi jirin 10 kaasi markaa baran jireen cilmiga ku jira wayna amal gelin jireen markaas waxa weeyaan 10 ka markay u soo dhamaato iyo marka waxa weeyaan ay fahmeen ay ku amal faleen ay tadbiiqiyeen kadib ay 10 kala ku darajeen waa asaas marka waxa oran jireen salafku fa taallamna alquraana wal ilma wal amala jami'an marka waxaan baran jirnay weelayeen quraanka iyo cilmigi waan amal faleen jirnay oo barashada iyo amal faleentu waa isoo kaay xigtay weey nooca marka aynu sheegnay ee tadbiiqiisa iyo tadkiirkiisa uu ku jiro akhrinteeda oo tilaawada noocaasi markay timaado meesha marka waxa weyn sacaadada iyo shaqada halkii ka timaado weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu kitaabkiisa ku leeyahay fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa waman a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى رب سبحانه وتعالى حبكي قرآنك لولا نقمي إي آياتك على إي قلو الباء نقن كذي وحكى شيء يا رب سبحانه وتعالى وآياتك أنكو بندق هيا آيات دهوري رب حليه فإما يأتينكم مني هدى كودهان haddu idin kaga yimaada aniga xaqayga hanoon oo kitaabkiiba loo jeeday faman ittaba'a hudaaya midka hanoonka iga raaca oo quraanka qaata fala yadhillu wala yashqa fala yadhillu fi dunya adunyada ma dhumo oo sawaabka iyo hanoonka kama leexdo wala yashqa ma hoogo oo magarnaysa waxa weeyaan aakhira ma hoogo hadii la isdaba mariyo leeyda fala yadhillu dariiqa kama dhumo wala yashqa mana halaabo iyadoo magarnaysa waxa weeyaan macnaheey qaadan karta way sinfiga koowaad marka ee qaatay hanuunkii rabbi xaqiisa ka yimid ilaahay wuxuu leeyahay labadaas uu leeyahay ma dhumahayo mana halaabaayo wasaas oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala dalalkiina uu kan fiye shaqaa inuu ka yimaadana ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kan fiye marka dalalkii iyo shaqaagii marka waxa weeyaan hidaayadii iyo sacaaladii fi dunya wal aakhirah يا بديل أوي سنفق الله بعد إله وحول ومن أعرض روحي جزت عن ذكري أنا قد ذكر جيجا هي كلام كي يحسد إذا نك كجزت فإن له وحا أسقنا ذا معيشة ضنكا الدون كان نرى العريرة وأنواسع نما كتشرين ومالك استعريرة كاول ونحشره وحنصو كل من دوننا يوم القيامة مالك قيامنا وحنصو حشرين دوننا أعماء إساقو إدلع الدون كان دال قسيه الدون كان دال قسيه حق إنو كأرك واديني وعلاك طورها يا مركب دم سواها لكينا قال مرك الإنسان كيف يا وحورا سوى ربك حكاينا ربي ربك يوم لما حشرتني محاديسو كل مسي أعمى أني قوين دلع وقد كنت بصيرا وحبان أركز الدون كمرك أن شوى إن دان لاي ما مرك أنا آخر أمي باع إن دبالي سوى حجرا قال ربي وحويري جوابت إذا لسيني كذلك سلا صوك سلا صدان إن داك أغترني سلم إذا أتتك ويكوتي من آياتنا آيات كنقبة كويمد فنسيتها فرحتك ربحا وإن كرت وكتكت وذي سلمان سيسو مركا وحي المامي وكلا نغطيه وكذلك سلا سوك يا اليوم ما أنت تنسى أن الغوه المام هياو ووحي شل القسي وهل قاع شنايا عندي شل القسي وهل قاع شتي أنا اللي يمن حقل التاسوي وكذلك سلا سوك يا ننجزي وقأب القدنا من أسرف روح حد قدبو إسراف لي ماذا ووحا الله درين اسكالكلا ولم يؤمن أن رمينين بآيات ربه ربك كون كان سميستي ربك إيسا آيات كيسي متك أن رمين إسراف كان لي مت أبا الكيس كاسويا ولعذاب الآخرة عذاب كالدنب وإنتا كسي الدنبايا ومركي وحلك لحكمه يعني مقرني سوحويا قلوا البنسيب كيلي رسمي إقالا دونتو عذاب كاسا أشد درن عند الآن تني وحنا دلغ شاكين هاي وأبقى دائم بدن متك الدنيا عذاب الدنيا هذه لغو مرسية وعليل لغو قلية متك يعني مد دائما هاي وسكت معه متك مرك دائم كأ كاساك لبدن ويا وأن عذابك إلى سبحانه وتعالى وتلقى له إذا مرك إلى سبحانه وتعالى وحوي نوشا غي كتابك إلهي عد قادته يعني وحويا علما وعملا وتصديقا وتطبيقا وحقيه ليس وأه الهداية والسعادة وإلهي بلنا وقاضي إناني أمين إناني هلابين إناني مرتعني وحويا شقاوة ليس كل عين ضلال ليس كل عين روحي إلى إلهي ذكري سكجس كتابك إلهي العمل والعلم والتصديق والتطبيق أن لا إيمان كاسي أدون كان عليري بكنا ولان مالك قيامنا إن الآن مالو كيني هدو طوضنا دون ديسي والا تبني أو حاليا أدقى أو حاليا يمد مركب والا غير أرقود سي أبالك أجيب والبسي إسكرها لها حقيق دو أساسوي مركب إله سبحانه وتعالى وحو تلمامي ما يلبنا نقو تلمامي يادتك خربا إلهي كتابي سكجي سيئني إن تابك سيليتان وإلهي وليهي أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا بل هم أضل كواس وحويان حولها وكلوي كسيلتان أولئك هم الغافلون إبر كودوا بأدوك الله ويال أن درين لحين مركا الدونك وعليل معيشتي قبرك وضيق يضنك وفيرها لسدعفين هاي حشر يسن وأعمى لا يبصر إلهي آيات كل كله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ونحشرهم يوم القيامة إلى يوحوا له مجرمين يكو إله عاسي وحرب الله وحن صح حشرنا مالك قيام على وجوههم وجوج يغا صح حاضرنا هنا ولبس فضلته عميا وبكما وصما وحين دلا أفلا دجلا محيالي الدون كيبي وركاس لي ماذا markii adduunka is inda tireen oo xaq inay arkaan iska inda tireen oo inay xaq dhageystaan iska dhaga tireen oo inay ku dhawaaqaan xaq ay sheegaan ay ka afxirteen oo hadalkoodu waa waqalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adanina waqrun wa min baynina wa baynaka hijab bal ufsad jahdi iyo dadar meeshii ka gaareen ya waxay leeyin nabi allah qulubtana دبول بيكو تشرتا وحما مقشوي وحما يعني مقرنسا قلبا كسوكا يوي مما تيبين أكن يدبل كجدر تدعونا إليه النبوي يرس خير كان يوناقا إليه عبسة النبوي يرس إن منهجك إليه تطبيقنا دبل بينك سهرا وفي آذاننا لقاها أنك تحد وذن وحاء هذا وقر عليس سفع وحوه مقلنا وحق ما مقلنا ويباطل كوي مقلان ومن بيننا وبينك أنك أليه تحد أننا حجاب تتبع هذا ما بكل شيء كوا أرقنا ساسي كل جواب جرى إلهي مالك سبحانه وتعالى محبا القدسي آخر بمثل ما كانوا عليه في الدنيا الدنيا تسري أهانجر ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ولوحك لأوسي دار ومحيطا مأواهم جهنم هي تكوذوها النار جهنم وإلهي النار هو دياسة كمدا يلوهين يلوسوا دوين هيا كلما خبت مركز تو أي حوغا قبوده أو أي هل عيدن ستو أما وحصير ضعيفه زدناهم ونزيادنا سعيرا أول يقبشان وزيادنا رب الله سبحانه وتعالى مركا إله سبحانه وتعالى مركا وحويا أبا الكودي وسييو أضاعهم كما أضاعوا شريعتهم إلهي وأرمنا يا وضيعيا سيد شريعة سيضيعيا مركا إلهي أدومي سئين وضيع ديار معها لكن كما تدين تدانوي سيدا سميس أبا الغود أبا الغود كودي أي لي مادين جزيه سيبا سيدا سنقضي إني يغنم قرميسا وحرمي أوكال لغدقو وحلابي أول ضيع أوكال لغدقو سيدا شريعة إلهي وضيعان وساس مركا حقيق وساس ويا آه جزاء وفاقا أبا الغود وافق سنوح لي مادين سيدا آية القرآن كله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ومن جاء بالسيئة روح حمل الإيمان فلا يجزى لهم أبا القد الذين عملوا السيئات كحمان الإيمان إلا ما كانوا يعملون وحيث ما يستمع حانهين لهم أبا القد حقيقة مركة وحوية إخواني في الله سيدة أدعو إلى كتاب كيسة أدعو وتطبيق سو يا أبا الكاغو أدعت كتكتنا سيدة كل كاهر ريماشة مرن بطلون مريساوي وحكلو ماشي يال هبا يراتي مجرم طيب وفي صحيح البخاري وحاكوس نادي عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي وحوها إذا صلى صلاة مركو صلاة كنهي وفي لفظ صلاة الغداة مركو نبي يعني صلاة تكذوي يعني صلاة الغداة صلاة وابرك مركو تكذو أقبل علينا نبي وسوقا بالجري بوجه وجه يسونه سوقا بالجري فقال مركز أورنجري من رأى منكم الليلة رؤيا حليا رياضي قال وحوري فإن رأى أحد راويدي بأرني سمر فإن رأى أحد هدي أحد أركو رؤيه يدي قصها وأشي بجري فيقول مركز النبي ونجري ما شاء الله أنت إلهي طول وأفسر جريوي فسألنا يوما ما لم نويدي نبي فقال وحوري هل رأى أحد منكم رؤيا مدين كم من رؤيا كي مجري قلنا لا ما يا أن كن رب قال مركز النبي صلى الله عليه وسلم لكني رأيت الليلة أنا النبي وحي روحان أرك حلي رجلين لبنين أتياني أو إيمد فساق الحديث حديث قوى إيرا حديث كيبو مركا آتو سي شاقوي لبنين بقى إيتمد قل كاسا مقرن يساو حويان لبنين المركز سيئة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مركز سلامين كذب إنا كم بيلا دمون فانطلقنا نبي وحروان تقني حتى أتينا إلى أن نمت على مرجع يعني مجي في كرك إلى سود الاستغني نمبا شيفا سود الاستغني وإذا آخر وأبيض ومتك لقائم وتقين عليه دشيسا بسخرة نقح ولد التقين وإذا أبوا إساق وكي نقح لتقنا وإذا هو أبوا إساق وكي نقح لتقنا يهوي الله وبنهاي بسخرة نقح كله وبنهاي لرأسه كيرو كتشيفي مدحيسا نقح كله وبنهاي أو فيثلق رأسه مدحي سمرك أو كلب أو بربرة هيو بلارن هيو فدا هيو ورشق سكود حليه فيتدهدأ مركا الحجر رجحين أو هوس هوابن هيو ها هنا هالكاس رجحي بكون أحيا مدحي هوس برجحي وده دقه هيا فيتبع الحجر مركا أونينك دقه حوت رجحي رع هيو فيأخذه وساقه رجحي هذا المرة لا تسوع شنهي فلا يرجع نسول لابنين إلى الرجل نينك وسكوس ولا بن حتى يسح رأسه إلى مدي في سهاك سنادق سدي سي لوسو عليه كما كان سدوها ثم يعود عليه هذا نمر لباد بو علا يا دغخ بو انت كل سو كرستاغو مدح واجيفا كاني باش قصيره فيفعل سمانيا مثل ما فعل به المره الاولى مركي هره مدي بو كسميو كل هدان كسمي دغخ بو كدفن مدح با كلا فرفر دهيا مركاسا وحا ويان دغخ نو دعها دغخ مركو دونا مدح سيزا لو سو علنها وعذاب وعذاب ويا مثكو خطر سو فقلت هذا سبحان الله إلهي بنزل ما هذا كان محوها فقال لي وحير هذا انطلق أنا كان لوادي ملك وحير هذا أنا كان فذكر الحديث حديث وادنا سيوادي وفي حديث وحكجري أما الرجل الذي أتيت عليه منك يا سود الاستعكتي أو يطلق رأسه بالحجر مدح لقب شوقين هاي بقح فهو الرجل ويأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وقفك انت قرانك الهي بري ان قرانك اغلين ان كعمل فلين صلاه دي مكتوبه هي مكسيحن صلاه دي مكتوبه الهي كو واجبين وكسيحن كتابك الهي انو كدقم او مارت ان وحا ويان برشديسي انو عمل فلك تطبيق ودبا دغنا ديدن او مارت ان وحا ويان كتغهيا نينكا ويان نينك الهي انت قرانك قلبي سغلي وحفظتي او بري أن رأى لكم نقول إنه تطبيق يسير كله بل إيه عبادات كنا كسيحانها يا قرآن كنا نقري وركي بده كاويا آي مركا مركا واحد ريم إيسان فمتي خطورة ده. حديث كان وقت المعامة هايو قفكي إنتو إله دينك براي يعني مقرن يسحون دينك إسكدر عايو عبد الله بن عباس وحال قوري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ذات كنو خطبة أخرية في حجة الوداع حجة الوداع وأهيد حج كيو نبي ذات كسو يسقو تي كوي تبنك هجرية فقال النبي وحور هذا الذي سوحا كملها إن شيطان شيطانك قد يئس وقوستي أن يعبد إن لقع عبده في أرضكم أرض أرض الحجاز إن لقع عبده وكقوستي ولكن رضي وحكرة المغدي أن يطاع إن لقوا أطيع فيما سوى ذلك وحي يعني عبادة كهو سيء الغراء ومما كي كمذا تحاقرون أبي ريسان إسان من أعمالكم أعماشي نيأوي فاحذروا دكتورنا وحا أتمين إسان ين إن لفظاني اسكفيري شيطان إلهي غير كي نسأل عابد كقوسي لكن وحيالا بدنا اسكا يرير ان لو را را او حاسين هدو تهلك كينا وارد يا سغل افتيس شيطان كو اسكا ربان وحا يركا لغا ياد ان ادن كو فودايسان اسان اسلي ما يال دمي يور دعي وي خوغا يرو ان يرو مارت القبض يرو ويان قشف يرو ويان وحما نبي و خولك دكتوناد اني تركت فيكم انا و حان دخدين اوغا تغي ما شي ان تمسكتم بها تاب قفصتان فلن تضلوا ابدا ولجن ان دومين شيء قاسم فيها كتاب الله إلى كتاب كيسا وسنة نبيه يسوع مدي نبي كيسا مركو حانو ملايين يا رمتي حديث كان أبو حنو عطين هيا لما شيء بوين السنة شيطان إن مر هدي توحيد كي أقول اسمي شيطان إن إله غير كي لعابده إن أسجع يعني لعابده شيطان وقت كيسي إني قبا قبا إسكتح ومر هدي توحيد كي أتكا هذا شيطان ما أقول ماتيوي لكن شيطان ما تجينه صغائر تيا وحير ركه جفف كدعها هي أنت أبو كفى إلي سنة يابو أما وحيلا يلي ردتك إسكف الله سنة لكن شيطان كدعه ونقنك طاع على سن قفك سيء وضع مرك الدم بقد كتور كرتو تاسا بركة المامة لكن حلو شيطك حويا نبي يقول ليه إني تركت فيكم ما أنت تمسكتم به فلن تضلوا أبدا وحان إنك قلت لي شيء هذه أقف ستان أن أمين وإلى كتابك سيسمى النبي وتطبيق أنت ودي يقع فلك وفي صحيح مسلم وحاكوس بن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك وعليك قرآنك أما أذوك دفاع دون حجك ويا أما أذوك حجة تمها يا وحول وعد ضيعي وساسوي ابن سعود باوح أورنج رضي الله عنه القرآن شافع مشفع قرآنك وامد شافعة ومقرنس الله شفاعة فمن جعله أمامه منك قرآنك هرتي سكدك قاده إلى الجنة جنة أهركعها ومن جعله خلف ظهري ننكي سقران كتبر كي سمريه ساقه الى النار نار بو كحينيا ها نار بو كحينيا حقيقيا وحقيق قران كاسنكي كدقما او نصب عينيه دكتا او الهي سبحانه وتعالى كما منهج دكتا إلى أو جنة أكعية كهرم هاي وما تخير كي طريقة سهيا هاي اللي هو قرآن كا إلى يكتر ما من ويهمت هوسن روح إيسا قلال كتورة أسري أتهلاو وكا وحوين حقيق ويروح مارت قرآن كو مارت خسم كيسا نقضى لدو ذاي سي أبد بعد هيا أبد بعد هيا وحقيق وي سيدو كالي سي اللوغ الرجين يا شفاعة اللوغ الرجين يا قفك قرآن كي وخسم ونقضو كسور جيست ويل يمات الإبات رنتي محي كود عيسى روحي كوي وحي وشفيع لها أي كو كسور جيد أو دعوك وأي نقضان مالك الربح يوحي لسوا شقيست وناقو دي لسبهي أدومها إلهي كتابك إلهي وإنه ريال حقيقة هرتنا ذا لو آخرنا هيا وأن مغلينا وقرآنك إلى حقي سكيم المنزلك وإلهي أتلمام أولي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا حقيق قرآنك سدي بور لو آخرية وعقوش بني آدم كجر تلقلين لها بورت ويدد الله عليها عبسي ويدد الله عليها مع هذا ما أكتهم لك قرآنك أولك رجع نسأل سنشرين القرآن كادرتي وملمين سنشرين قلب القرآن كادرتي أخشوعا إنه سنشرين وبل أدري ميسا إني قلوبتي نقطك الحجارة أو أشد قسوة بقى حوكلا أما وحكسي ليت أن نقطك وأن القرآن كاسرنتي قفك قاته رجل الله قبين وشفيعه حقيقة وساسوية marka qofku haduu quraanka iska tago quluubtu way dhimanaysa kharaab ba ku dhacaya dulmadi iyo dunuubti ba taraakum ku sameeyneysa marka la yubsir wala yasma waxa maqlahay wuxuu og yahay male xaqiiqdu marka saas weeyaa marka inu marka fiirino ramadaankii markaan fiirino iyo waqtigu noo soo galay dadku sidee yihiin wa dareen kartaa ayna nahnu min qawmin حقين مركب ولا المثل وقلنا هاي قلوب إذا سمعوا داعي الله أجابوا دعوته مركب إلهي داعي سمغلان أجيبه وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم مركب إلهي كتاب سلوط الأخرين قلوبته ذي قلقلة عبسطه أولئك قوم أنعم الله عليهم كواسرون سوى قل إلهي أنعم يوفى عرفوا حقهم فاختار يعني حقي بكرتين سجل الدورتين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه باب حلقة ورياه وحورن جري روح قارئ القرآن كا وإن لقرت هبين كيسا مركا دتك هرديا مال كيسا مركا دتك أدونك وإسكال سعيش غيثان هيا وهم تيسا مركا دتك قصي هيا يعني روح قارئ القرآن كا ورعني مديسا مركا دتك وحول بسكت حضبالا هيا آمس كيسا يدقنان شهيسا مركا دتك شيكو إنك إسكال حقل هيا خشوع عيسا مركا دتك فانك يمقرنسا وحويان إسك دوريقي كجران murugtiisa iyo walbahaarkiisa markay dadku faraxsan yihiin qofka quraanka baranaya saasa lagu gartaa bulay marka waxa weeyaan walaalayaan waa inaannu quraanka xifdigiisa ku dadaalno oo qabal fawaat al-amaanta al-awaan inaan dadaalno weeyaan xuduudiisa inaan ilaalino inaan ku xadgudbin cisyaan aan la nimanin inaan aad ugu dadaalno waxa weeyaan waayo quraankaasi ama shaahid buu nooyahay ama anagu marqaatin u yahay marka ilaahay la hor istaaga subhanahu wa ta'ala marka intaynan noqonin qolad ilaahay quraankiisa uu ku sheegay oo ah wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da ijani wa kana shaytanu al-insani khadula intay arinta soo dhicin maalinka ilaahay sheegay oo ah inuu magaranaysa ruuxi mujrimka aha dhalimka aha diminta uu qaniinahay farax afka u gashanahay sababu ku dhawaaqay oranay hoogayo baay الله هذا الرسول كراع الهجد كيس هي شليتي محا هبل اتبعد ليتني لم اتخذ فلانا خليل هبل محانو غهري وان لقد اضلني يعني اضلني يعني ذكري بعد اجاني حقيق روايه اللي واي دمي حقي مركو يمت بعد جاي دمي وكان الشيطان الانسان خذول شيطان كنا سيدي سبا انسان كو خيانايا واو دكراوي الهي وحا ويدي سنينا انو تلاوه كتاب كيس نغو سغو وحن ويدي سنة إله إنه منغده وكوه كل إباني وفلاح يسعى ذهل إله لفظه يسي معنى كوي إمارة عن حوان إقامة إله منغده كوي حدود ديسة حفظي ورعاية حرمة ديسة إله منغده إله كو الراسخين تهي علمك يعني وحوية الرسوخة أتسيسي محكم كيس متشابه سكرنا قمها هي تصديق هي أخبارتيس تنفيذ أحكام سكو سمينها إله ونقلك إله ونقل والدين تاني مسلمين تدمد أدب الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد.